إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله جميعا من النار. عباد الله، لا زال الحديث موصولا عن قول الحق جل وعلا وهو أصدق القائلين: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقد وقفت وقفتين مع هذه الآية. الوقفة الأولى دارت حول مفهوم الرزق، تكلمت فيها عن مفهوم الرزق، وقلت بأن الرزق لا يتوقف عند المال وعند البنين، وإنما مفهوم الرزق مفهوم شامل واسع، كل نعمة تصل إليك من الله فهي رزق. فالصحة رزق، وسكينة القلب رزق، والمال رزق، والجار الحسن رزق، والمركب رزق، والدار رزق، ودفع بعض المصائب عنك رزق. فقد يمرض بعض أبنائك ثم يكون من المتوقع أن تجرى له عملية أو إلى غير ذلك، فيلطف الحق جل وعلا، هذا رزق أيضا. فلذلك ينبغي علينا أن يكون منظورنا للرزق منظورا صحيحا، ما يتوقفش غيراش عند المال، فهذا مفهوم ضيق. ثم تكلمت عن الوقفة الثانية، وهي أن الرازق أو الرزاق هو الله، لا أحد يرزق إلا الله. فكما أنه سبحانه وتعالى متفرد بالخلق، عندكم شك بأنه كاين شي واحد يقدر يخلق شي حاجة؟ ما كاينش. فكذلك هو متفرد بالرزق سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ ما كاينش. إذن فالذي يرزق هو الله، والرزق عند الله، الله هو الذي يرزق، هو الذي يقسم الأرزاق. تقدر تقول لي وراه يكون شي واحد قاعد يقسم الحاجة وما عندوش، يكون موكل مزيان. الله تبارك وتعالى يقسم الأرزاق، والأرزاق عنده لا عند غيره. وهذه المسألة هذه ما كانش تجدوا فيها حتى الكفار. لذلك الله تبارك وتعالى قال: فابتغوا، مبينا هذه الحقيقة، خصكم تعرفوها، باش شي واحد إلا قال لك لا أنا غادي نحرمك، ولا غادي لا لا لا لا تيلعب، ولا أنا غادي نوقف لك في طريق، ولا أنت ما غاديش تزوجي، ولا هذاك ما عمرو يولد، ولا ما عمرو يخدم، ولا ما عمرو يطفرو، هذا عبث، ولا تنضحك عليه، تيصبح الحال. الله تبارك وتعالى قال: فابتغوا، أي اطلبوا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. عند الله، إلا بينا نعربوها، هذيك الجملة هو في محل نصب حال، وصاحب الحال هو الرزق. وهنا نلحظ أن الحال قدم على صاحبه. تنقول جاء زيد راكبا، هذا هو الترتيب، جاء زيد، كيف جاء زيد؟ جاء راكبا، يعني الحال تاعو كي دايره أنه جاء راكب، تيكون الفعل وتيكون صاحب الحال حتى يتبعوا الحال. القرآن غير هنا، قدم الحال على صاحبها، وذلك لإفادة معنى ينبغي أن يقر في القلوب ويثبت في الأذهان. أشنا هي الحقيقة؟ وهو أن الرزق تحديدا عند الله وحده، فابتغوا عند الله الرزق، أي فابتغوا الرزق حال كونه عند الله وحده. فإذا قدم ما حقه التأخير أفاد معنى جديدا وهو الحصر والقصر. هذه المسائل بتخليك سعيد في حياتك، الرزق عند الله، لذلك خصنا نقدنا العلاقة معاش مع رب العالمين، داك الشيء اللي بنديرو داك الشيء اللي ما بغاش نتفرق معاه. فابتغوا عند الله الرزق، أي فابتغوا الرزق حال كونه عند الله وحده. إذن الذي يرزق هو الله والرزق بيد الله، فاطمئن فاطمئن واسكن تبد. لاش بيت حسد؟ لاش بيت اغتاب؟ لاش بيت نمم؟ لاش بيت كيد؟ إلى غير ذلك من الأمور التي تقع بين الباعة، بل بين عموم الناس، بل بين خيار الناس. وفي السماء رزقكم، نقف اليوم مع كلمة كم. رزق، قلنا هذه رزق مرفوعة من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل الرزق في السماء عنده وحده، لأجل أن لا يحوجك إلى غيره أو إلى طأطأة الرأس. نوفو عندك رزقكم، أش تعني هذكم؟ أوف معها، هل أنت داخل في هذا العموم؟ واش أنت داخل في هذا العموم؟ بلا شك، وخا أنا ضعيف، وخا ما عندي شي وزن اجتماعي، وخا ما تنصور، أنت داخل في هذا العموم، لا أحد يخرج من هذا العموم. جل شأنه أو سفل، ذكرا أو أنثى، فرزقك مقسوم قبل أن تخلق. فلان عنده كيت وكيت وكيت وكيت، ولذلك ملي تكون في الكرش تاع عمك تيجي الملك فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. رزقك مقسوم، عند الشدير يا الأسباب، سبب والله هو اللي تيعاون. ياك تنقولها احنا سبب يا عبدي وانا نعاون، لكن ماشي بداك الشيء الاخر تاع تكتبه، لا، هذا في المسائل اللي هياش في الحياه تاعك. اذا نشدي انت راه تديري الاسباب، رزقكم. اذا اول حاجه يعطينا اول دلاله واول هدايه نستخرجها مع هذه اللفظه تاعتكم، ان رزق الله، ان رزق الجميع على الله، وما كاينش شي واحد اللي غادي يخلي الله بلاش والو. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تيقول علماء النحو وما من دابة، من هنا زائدة لتأكيد العموم، من هنا ليست زائدة رحمني الله وإياك، إنما لها معنى جليل عظيم دقيق. العلماء عندهم مسألة خلافية في قضية زيادة الحروف، كي تقول بأن الحرف زائد زائد إعرابا ومعنى هذا باطل، كي تقول بأن الحرف زائد إعرابا وإنما جاء بها للتزيين باطل، كي تقول الحرف زائد من حيث الإعراب وإنما جاء بها للتأكيد باطل، وكي تقول زائد من حيث الإعراب الله يسخر، لكن له معنى دقيق. أشنا هو؟ أي حاجة تدب على الأرض ولو كان أش حركتها ضئيلة، ما دام أنها تتحرك إلا على الله رزقها، لأن من للابتداء لابتداء الشيء. وما بكم من نعمة، ما تقوليش من زائدة، وما بكم من نعمة ما زائداش، أي أي نعمة سواء كانت حقيرة جدا فهي من الله. فمن هنا تؤدي معنى جليل، بمعنى أن أي حاجة تتحرك إلا الله تبارك وتعالى متكفل برزقها. إلا على الله. ما قال تكفل، على الله، أي يجب على الله أن يرزقها. ومن الذي أوجب عليه ذلك؟ إنه هو سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه تفضلا وتكرما. إلا على الله رزقها. قيل لبعض السلف إن الحنطة قد غلت غلاء الزمان، مطيشة وصلت كذا، العدس وصل كذا. شوف الناس دابا سبحان الله، هذه العدس وصل 30 درهم كانوا تيكلوا سنين فيه. وهل أحد منكم عرف قدر هذه النعمة حتى ولات غلات؟ عاود تيقول الناس ياه العدس لا عليك، إن الحنطة قد غلت. أش قال هو؟ قال ما علي، لا أبالي إن كانت الحبة بكذا وكذا من الدراهم. ماشي سوقي، اشتقاعي ولدي وزنوا لنا الحبة بعشر آلاف مليون لا كذا، ماشي سوقي. أش لي سوقي أنا؟ أشنا النحية العملية اللي بتنستبدأنا من هذا الشيء؟ علي أن أعبده كما أمرني، وعليه أن يرزقني كما وعد. مرضني ما راه هذا رزق نازل، رزق نازل. فكر لك داك الشيء اللي بيطلع الله تبارك وتعالى شنو هو؟ علي أن أعبده كما أمرني. لا ماشي القضية في 30 درهم ولا 70 ولا 100 ولا يغلى، لا لا لا لا، القضية في عيننا احنا، في بعدنا عن الله. أنا مثلا ندرس على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي. أتقدروا تكون وكل العصا أنت وليدات فقر ملقعي هي، ولكن أشنو السبب؟ الدولة والمخططات والاقتصاد والبرمجة ولا لا لا لا لا، ماشي خليه هذاك اللي خلق قد به فعلوك. الله تضيق الأرزاق على الناس باش بسبب فعالهم، بسبب فعالهم. علي أن أعبده كما أمرني، وعليه أن يرزقني كما وعد. إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كل في كتاب مبين، كل في كتاب مبين. وقال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، سورة الإسراء، نحن نرزقهم وإياكم. هذاك الولد اللي أنا تنخطط ليه دروك تزوج تولد واحد جوج ثلاثة الرابع عشر ما نقدش. علاش؟ يالله تنتكفى إلى جابك الرابع، المشكلة عش بيوقع عجز في الميزانية يا مسكين. العجز في عقلك، العجز في عقلك، والخلل في ثقتك بالله جل جلاله. لذلك الله تبارك وتعالى ناش تينبهك تقولك فيق، نحن نرزقهم. وفيني أنا؟ لماذا قدمت يا الله رزق الأولاد؟ بقي قاع ما جاو، أنا أيضا أفكر لا ما نولش. علاش؟ إيوا إلا كذا 3000 درهم كذا و 5000 درهم و 10000 درهم و 12000 درهم، إذا بتقعد أنا بلا ماكلة. شوف قال لك الله، لا نحن نرزقهم. تقدر تكون أنت عايش في خيره، هذاك اللي بيجي تعيش أنت في خيره. ولذلك ورد في حديث آخر عظيم، أش قال؟ إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم، تيعطيك لمنافع العباد. هذيك المهمة انت اللي لا تصرف عليها، ولا هذاك الوليد، ولا هذيك الخوت اللي انت قايم بهم، ولا هذيك العمة، ولا هذيك الخالة اللي انت هاش مشرف تجيب الماكلة وتتعطي، ها ونصحتي مشات وانا كذا، لا ازكى لعلك ترزق به. إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم، لاش لمنافع العباد ما بذلوها. ما حد كتاب نفق على ذاك الخوت، على ذاك الأخت اللي هي أرملة، على ذاك الجدة، على ذاك الأب، على ذاك الجار اللي ما كايشاش وحلفية، لا ما وحلفيك ما عرفناش، كل واحد في الأخر انت ولا هو. يختصهم بالنعم لمنافع العباد ما بذلوها. ما حد كتاب نفق راه هذاك البركة راه تتوصلك. يا الله سيدي، لا احنا بلاش بنا حضارة غربية شكام بوسوة كلاش الرسول. فإذا منعوها الحمال تزل الحياة للقبر. شوف قداش ولا كتابه كبر من كتابه، خرج أخو أخدم على رأسه. فإذا منعوها أخذها منهم ثم حولها إلى غيرهم. وليس هذه دعوة البطالة، لا احنا تنحاول نتعامل مع الواقع اللي احنا موجودين فيه، وتنحاول نتعامل مع الأمور كما هي من خلال ومن منطلق شرعنا الحنيف. انت عندك قراضي تتصور ايه، ولكن الله تبارك وتعالى قدر عليك هذا الخوت وقدر عليك هذا تا باو باو ما تاهما يخدموا ولكن ما جابش الله اش نديروا اللحوم نصل الزبل الله يعينهم. لا لا هذا هو المجتمع الإسلامي. كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا نقف عندكم جميعكم الرزق تاعكم عند من؟ ماشي عند فلان اللافتات والشعارات لا لا ماشي عند فلان عند الله. هزوا اللافتات والشعارات لله في صلاة الصبح وفي صلاة العشاء وفي خلواتكم وفي جلواتكم. هزوا اللافتات الله تبارك وتعالى إلا تحتج احتجاج الله انصح التعبير وإلا ما غاديش تقدير إلا بتكون منصف القرص كاش دائما الخطأ دائما مكمن العطب منك أنت أنت لا أبالي علي أن أعبده كما أمرني علي أن أعبده هذا السر وعليه أن يرزقني كما وعد. إذن الرزق رزق الجميع على من؟ على الله. قد يقول قائل الرزق متفاوت. إيه متفاوت ومن الذي جعله يتفاوت؟ بيبقى في الحال اش اللي تعاود يحرق اللي تعاود يجج القلوب واحد يقبض مليار واحد يقبض 10 دريال ماشي مشكل. شكون خلاه يقبض مليار انت ولا هو؟ من الذي رزقه هذا الرزق؟ حنا تنهضروا الان في الحلال كان اللي تيدير غير امضاء تسجيل وكذاش وتيقبض وكان اللي تيضرب من 8 الصباح حتى لكذا وتيقبض ولكن الى اخره. طيب من الذي جعلكم تتفاوتون في الأرزاق؟ زيد ولا عمر؟ إنه الله. والله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى انظر شوف شوف شوف انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولكن فيق فيق وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ماشي السعادة هي بالتفاوت لا لا لا تقدر تقولهاش داكشي غادي ياش غادي مشهور 30 درهم 40 درهم 50 درهم تنضرب واحد لسان اش تاع لسان قديم وتقدرهاش الله تبارك وتعالى يكتب لك بها السعادة وذاك اللي تيبان لك أنت كاع كاع كاع كاع راه ما ساعيش. إذا القضية ماشي هي قضية تاعش تفاوت حاصل ولكن كنت تعامل معه أنا تعامل معه بالتسخط أنا تعامل معه بالفوضى لا لا لا لا شيء تاع الله تبارك وتعالى. ولذلك باش كنتي تمشحوا الكفار هذا الشيء وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين اش قال لهم الله قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. غير المشكلة شناهي ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تفاوت حاصل ولكن ليس التفاوت هو محل تمييز السعيد من غيره لا لا لا لا لا, لا. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان شي واحد كان عايش حي حسن حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا أرنا أرنا أرنا نشوف حياته المادية كي داير صلى الله عليه وسلم حياته المادية هل شبع من خبز الشعير يومين متتابعين تقاعد تكون مزلوط وتخرج وتضرب زلافة اللوبيا وكذا وما زالت تندب أوله على قلة صحته وعلى قلة جيبه وعلى قلة على قاعد شيء تبارك الله راه اللي يجي عالم مقياس يقول العلماء اللي يجي عالم ما تلقاش خبز الشعير ما تلقاش خبز حرفي هذا هو اللي يجي عالم. لذلك يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تبارك وتعالى رحنا في نعم عظيمة احنا في نعم عظيمة عندنا عندكم تكونوا السبب في إزالتها بالتسخط وبجحد نعم الله عليكم وبجحد نعم الله عليكم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. شوف من الذي قسم الأرزاق؟ إنه الله. استرح قال لك واحد من السلف لما سمعت هذه الآية اللي هي شكون اللي قسم الأرزاق الله قال لك استرحت ما بقي ما بقي فيها ما يمعص قلبي ما بقي فيها ما يتعب دماغي. ولذلك المطلوب منك أن تستريحاش ذهنيا ما تبقاش تفكر تعصر دماغ، هذا اللي جاي كيبغي ندير ليه، وهذا اللي مريض كيبغي ندير ليه، وهذا لا داير خدم بدنيا نطلب انا كتخدم، لكن ذهنيا لا لا يريح ريح. الامر كلاش على الله تبارك وتعالى. اذا نحن نرزقكم، لذلك هذا بيلحنا المساله اخرى وهي قضيه ان التفاوت في الارزاق، مثل تلقوا الرزق متفاوت، تلقوا شي واحد مثلا عنده بزاف، هذا لا يعني ان الله يحبه، وذاك اللي ما عندوش لا يعني ان الله لا يحبه. اذا لا تلازم بين سعه الرزق وبين المحبه، راه يقدر الله تبارك وتعالى يوسع لشي واحد وهو لا يحبه من باباش هاك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وهنا الفتح فتح شر، فالفتح فتح شر، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ما عندكش الحمد لله. إذا أحب الله العبد حماه الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الماء أو الماء. إذا أحب الله العبد يحميه من الدنيا ما توسعش عليه. إذا أحب الله العبد حماه الدنيا، شوف واش كاين هنا، شوف واش كاين الداخل، واش كاين شي سعادة، واش كاين شي ارتباط بالله تبارك وتعالى، هذا هو الأهم، وهذا هو الذي أوصي نفسي وإياكم به. أما الدنيا خليها على الله نتكفل بها. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أختم بمسألة علها تغيب عن أذهان كثيرين من الناس في قضية السعي، وخاصة الشباب اللي هم مقتبل العمر، تيجيبوا في ما يسمى بعلم التربية البشرية. هذا علم جديد داروا علاج باش يزرعوا الثقافات في الناس، وفي حق حينما تنظر إلى هذا العلم طبعا له وعليه لأنه أصله جاي من الغرب، لكن ملي تنشوف أنا في هذا العلم هذا تلقى جميع هادشي اللي تيقولوه هما إنما مأخوذاش من ديننا، بل أحيانا قد تكون بعض الأفكار اللي هي جاية من الدين تاعنا، ولكن هما تيقبضوها وتيخوها من المحتوى تاعها وتيعطيوها للناس، ولذلك لا تؤتي أكلها. ناخذ مثال فيما نحن بصدده وهو قضية الرزق. كاين عندهم ما يسمى بقانون الجهود المهدورة. قانون الجهود المهدورة اش تيقول لك؟ تيقول لك انت في الحياة اش يخصكاش؟ درتي هذا الامتحان، دوزتي هذا الامتحان، هذا الامتحان 10 20 30 صافي، تحتاج يصيبك الاكتئاب؟ لا، دائما خصك تحاول. تيقول لك شوف مثلا، كاين مثلا في عالم الحيوانات عز الله اسمعكم، عندنا الاسد. تيقول لك الاسد المحاولات اللي تيدير، تيبان احنا في التلفزه مثلا دغيا تيمشي وتيقبض الفريسه تاعو، لا، قال لك 75% تاع المحاولات اللي تضيع شهادرا، و25% هي التي تبوء باش بالنجاح. الاسماك اللي تشوفها انت دابا الان في البحر، قال لك النص تاع تيتكال تيمشي والنص اش كذا. لو بنا نتعاملوا احنا بالقانون تاعنا احنا دابا الان، احنا ما تنبيوش اش الفشل، تنبي نحط يدي على الحاجه اللي قاها موجوده، وهذا هو اللي احنا غاديين به، وهذا هو الخطر، وهذا هو مكمل العطب. اي حاجه بدا خصني نلقاها، لا، هذا قانون الجهود المهدوره تيخص تعرف بانه الحاجه الا بغيتيها راه ماشي غادي تورك على البطون وتجيك، لا، تقدر تسقط فيها المره الاولى الثانيه الثالثه 20 30 40 50 100 1000 وانا باقي مصمم. لذلك تيقول لك شوف الاسد مثلا 75%، ولكن ماشي الجوع اللي تيدفعوا، لا، الله تبارك وتعالى جعل فيه واحد الغريزه اللي هي اش؟ انه يواصل، ما عندوش الجوع هو اللي تيحركوا، لا، هذا قانون عندهم تيتسمى قانون الجهود المهدوره. انا لما رايت هذا الكلام حاولت ان اربط بينه وبين اش؟ قصه ام اسماعيل. لما جاء سيدنا إبراهيم وحطهم فين؟ في مكان غير ذي زرع. ترك إسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه في مكان قفر. وال وال وال وال يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ الرجل اعتذر وتم غادي. أم إسماعيل امرأة ضعيفة مع ولد. سبحان الله، تصوروا المشهد كي داير. انت عاش المرأة اللي هي ولدت لك واحد الولد على كبار ومتعلق به، وتمشي وتحطوه في واحد البلاصة لا أنيس ولا أحد يرحم ولا ولا. يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ وهو صلى الله عليه وسلم لا يتكلم. فقالت المرأة شوف هل جود المدورة؟ ما أدش يقول لك هذا، علاش قلت لك أنا مفرغ من المحتوى. الله أمرك بهذا؟ واش الله هو اللي قال لك هذا الشيء؟ قال نعم. ماذا قالت؟ إذا لا يضيعنا، ذاك اللي أمرك ما غاديش يضيعني. اللي خصنا احنا ندخلوا لهذا لهذه الفكرة هذه. إيه نعاود ولكن اش يكون عندك الشعار على أن الله لا يضيعك دائما. اش تنشوف الله بأنه كبير. هذه مشات أرى الأخرى، هذه مشات أرى الأخرى، لا بتغجي هذه كبر منها، هذه هي اللي غد إن شاء الله. والإنسان دائما تشوف عين كبيرة وتشوف الحياة كما هي. إذا لا يضيعنا، نفد ماؤها، نفد زادها، خلى معها واحد شوية تمر شوية الماء، تكال هذاك الشيء بقداش قاعدة تدور في راسها. طلعت على الجبل الصفا تتشوفاش شكون اللي يجي، شكون اللي يقدر يعتقهم؟ والو. نزلات واللي مشى من عليه الله تبارك وتعالى بالحج ولا بعمره تيشوف هذيك الطوال اللي تيرقبات تيرفدوا لها رجالهم، ماشي العيالات، الرجال. نزلات توصلت واحد الواد ما فيهش الماء تيتسمى الابطح، وهي جمعت على جليلها وتتجري جري المجهود لانهاش نفد ماؤها زادها. مشات حتى المروه تطل ويتعاود ثاني رجعت جوج، عاود طلعت للصفا، عاود ثاني مشات للمروه، ثلاثه اربعه خمسه سته. اش تسمى هذا؟ تكرار المحاولات. ماشي انت هي ربيتي الحاجه خص تلقاها بالذات، ولا خصني نرفع الشعارات، ولا خصني ندير المظاهرات، ولا خصني ندير الفوضى. لا، حاول الى هذا الباب تسد. نعرفاش ما اغلق الله بابا الا لحكمه، وتنعود ندور تنقول ويفتح ابوابا اخرى برحمه. هذه قاعده، ما تيسد باب ياك تنقول احنا، تيقولها الاولي اللي كانت فيهم معنى متى الدرين الصغار مساكن الله المستعان. ما تيسد باب تيحل بيبان. ما اغلق الله بابا الا لحكمه ويفتح بدله ابوابا برحمه. وتذكر كيف قلناش، كيف كنتي انت في كرش امك عندك اش منفذ واحد اللي هو الحبل السري تقطع مشيتي لكتير، لا تعاود يعطيك الشيش. تيجي الفطام تخرج تالي للدنيا، رمال الدواء طاب، تتكمل هذه الدنيا تعودك بما هو اعظم اللي هي الجنه، فيها شحال من باب؟ ثمانيه ابواب. دخل. اذا انت تمشي وتجي سبعات المرات وهي ما يائست. مشات بتشوف الولد تعافى اذا بالفرج ياتي. لذلك انت يرسير هي اش كانت تنتظر؟ يبان شي واحد فاذا بالفرج ياتي بما هو اعظم. لذلك في هذا تكرار المحاولات راه يقدر يجيب الله تبارك وتعالى الفرج من حيث لا تدري. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اذا هذا امر رئيس وجوهري في قضيه التكسب وفي قضيه الاسترزاق. سير فشلت هذه المحاوله، ارى الاخرى. احنا صافي غير الانسان تيفشل، تتفشل له محاوله صافي. هو اللي ما تيرضاش بهذا القانون الكوني اللي الله تبارك وتعالى جعله. هل تعلمون بان معظم الامطار فين تتمشي؟ في البحر. الدبابه قال لك نص ولادهم تيموتوا قبل البلوغ. لو بيتعاملوا بهذا المنطق اللي تنمشيو حنا في حياتنا راه ما تلقى كاع شي حيوان باقي على وجه الارض. ولكن ما عندهمش، عندهم قانون غريزي انه اش؟ هذا امر مفطور انه الانسان خصو يعاود. واختم بايه علها تعينني وتعينك في أمر حياتي قد جمعت الخير كله. قال الحق جل وعلا اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اتخذ هذه الآية منهجا. اذهب كن إيجابي وقف وقف وصير تخدم على راس، بيع البصرة، بيع التبن، بيع اللفت، بيع البيض، بيع، خرج كن إيجابي، ما تخلي لي يديك على حنكك وشعرك مشعكك وخانز بريحة الصنان ومكتئب، نوض اذهب سيح في الأرض فامشوا في مناكبها. ما قالك اسرع، قالك يسير. الخيرات يقول لك استبق سارع، لكن قال فامشوا في مناكبها، يسير ديري الحركة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، اش بدير قاعية، هي راه مرة ضعيفة أصلا وبعد الولادة زاد الضعف، ولكن هي حركي احنا نكملوا. وهزي إليك اذهب، نوض كن إيجابي، فيق مع الصباح. واش انت فيق تاو 12 وبغيتي الرزق ينزل ليك؟ ما يمكنش. صلي الصبح تاعك قول يا ربي رزقني من فضلك، ما بغيت لا فلان، انت انت انت اللي بغيت ترزقني، هب لي من لدنك، من لدنك بغيت من عندك انت، ما بغيت كاع شي واحد يدخل في هذا الرزق، بغيت رزق من عندك. اذهب لإيجابية، تتبني الإيجابية وتبني فيها السلبية. انت واخوك، هذا تيبنيهاش، تيحيد الفرضيه، ما تبقاش غادي بدماغك بوحدك. لا، كاين الحمد لله الصلحاء، كاين الناس اللي مزيانين يقدروا يفيدوك. هاش تتنفي الفرضيه وتتبني الجماعه. انت واخوك باياتي، تتنفي الجهل والعشوائيه، ولا بغيت دير شي حاجه ديرها بالعلم، سول وكاين دير الهادي حتى يقولوا الناس كاع هذا واش حمق. تنفي الجهل والعشوائية وتبني العلم والمنهجية بآياتي. ولا تنيا، شنو هي ولا تنيا؟ أنا شنو دير؟ تتحيد منك الكسل والبخل، الكسل البخل، ماشي البخل كذا، لا لا، داخل باش حتى بالحركة. تنفي الكسل، هو اللي خص الشباب تاعنا يحيدوه، تنفي الكسل. ولا تنيا وتبني الجد والاجتهاد. ولا تنيا في ذكري، في ذكري تهدم المادية وتبني الروحانية. هذا اللي خصنا نركزوا عليه. أما المادية ما غادي يجيبها الله، كل شيء غادي يسر الله. راه ماشي تنقول لكم هذا الكلام، هذا كي تنديروا احنا بحال كي تنسبغوا بعضياتنا، هذا كلام رب العالمين. وهذا الشيء هو باش كانوا عايشين الاولين، وباش كان عايش سيد الاولين والمرسلين. ارنا الصحابه، ارنا خيره الخلق. بالله عليكم الا بتقارن دابا حياتك بحياه اش النبي صلى الله عليه وسلم، حياه الصحابه. قول لي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ضيف يستضيفه، ارسل الزوجه الاولى ما عندها والو، الزوجه الثانيه، الثالثه، الرابعه، والو، ما في بيته والو. صلى الله عليه وسلم سيد الاولين. ثم قال: من يضيف ضيف رسول الله؟ شكون اللي بيضيف ضيف رسول الله؟ نض واحد الصحابي انا ما عرف كاع حتى واش كيسمع ضيف رسول، يسمع الكلمه فيها رسول، ويدير انت علاش المراه اش اللي عندهم؟ عندهم داك الشيء باش بيقضيو هما الغرض، عطاو الضيف قواش قواكم. بالله عليكم قارنوا حياتهم بحياتنا، قارنوا حياتهم بحياتنا. واحمد الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أراد هذه البلاد بسوء أو أهلها بسوء أو قيادتها وسيادتها بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسره البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه. بارك اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.